إنها تعاني من مرض في الفقرات لمدة 8 سنوات، مما جعلها عاجزة عن أداء الصلوات بصورة صحيحة، وكذلك لا تستطيع الجلوس والسجود، وهي الآن تؤديها وهي على السرير، فهل صلاتها صحيحة بهذا الشكل أم لا؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة، فهي تصلي على قدر استطاعتها، وبالله التوفيق.